أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. نلتقي وإياكم معاشر الصالحين والصالحات مع أدب آخر من آداب الإسلام. هذا الأدب هو الأدب الذي بموجبه يحافظ المجتمع الإسلامي على هذه اللحمة وعلى هذا النسيج المتماسك الذي جاء في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه قال: يشد بعضه بعضا. هذا فيما يتعلق بهذا الأدب الذي سنجتهد في اغتنام دقائق هذه الجلسة في مدارسته. هذا أدب عظيم وخلق رفيع، القيام به من طرف كل شخص هو الذي يحفظ على المجتمع المسلم هذه اللحمة وهذا التماسك وهذه القوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الوسائل التي بموجبها تكثر المحبة في المجتمع الإسلامي السلام، وهو من الآداب التي تحافظ على هذه اللحمة. قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الأفضل، فإن لم نستطع ما هو أكمل فعلى الأقل نأتي بالحد الأدنى، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله. قال لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت بمثلها أو أتيت بأحسن منها؟ بل أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى نوع من ترتيب الأولويات في السلام. قال عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، ويسلم القليل على الكثير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الآداب الإسلامية التي تسهم في تماسك هذا البنيان المرجو له أن يكون مرصوصا أن يشمت العاطس إذا عطس فحمد الله، فإذا عطس العاطس فليحمد الله، يقول الحمد لله. فإذا كان معه مسلم فهو يشمته، هذا يسمى تشميت العاطس. إذا عطس فيقال الحمد لله فيقول له يرحمك الله. هذا من الأدب الإسلامية. فأنت تدعو له، هو حمد الله، أنت تدعو له تقول له يرحمك الله، هو يرد على دعائك بدعاء، إما أن يقول لك يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول لك يغفر الله أو غفر الله لي ولك. المهم يدعو أحدهما للآخر بهذا الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عطس، وانظر إلى هذه البركات المتبادلة. من آداب المحافظة على رص هذا البنيان أن يعوده إذا مرض، وتكون العيادة تسمى العيادة لأن عندما نذهب لتفقد أحوال شخص يعني في وضعه العادي نقول له هذه زيارة. لكن إذا كان التفقد لأحوال شخص مريض نقول هذه عيادة. لماذا تسمى العيادة؟ لأن الأصل فيها أن تعاد، أن تعوده اليوم وتعود غدا وتعود بعد غد، لكي تطمئن على حالته الصحية، لكي ترفع من معنوياته، ولكي تدعو له بالشفاء، وأن تنتبه لأمر مهم، وهو أن لا تكون عائدا ثقيلا، إنما تدخل تجلس تدعو له ترفع من معنوياته ثم تنصرف، لا تجلس لحتى يطبخ لك الطعام الأول والثاني والثالث، هذه ما عادت عيادة، إلا إذا رأيت أن المريض يستأنس ببقائك معه فأنت تبقى معه تلبية لطلبه فقط. تطبيق حفاظ القرآن يوفر لك بيئة قرآنية اجتماعية مميزة من خلال منتدى الحفاظ. استمتع بالوصول إلى مجموعات تفاعلية عامة وانضم إليها بسهولة، وشارك غيرك في الخطط القرآنية. حمل التطبيق الآن وكن جزءا من مجتمع قرآني متكامل. من الآداب أيضا إذا مات الإنسان أن تشهد جنازته، وأن تكثر سواد من يشيع جنازة ذلك الميت، لأن بدعائك له الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى يرحمه، وأنت تحفظ عليك أجرك، وكلاكما وهو ميت وأنت حي تسهمون في بقاء لحمة الإسلام قائمة. إذا دعاك تجيب دعوته، وهذا من الآداب الإسلامية أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. هناك روايات فيها ست، لكن هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. طبعا ونحن نتحدث عن إجابة الدعوة، نتحدث عن إجابة الدعوة إلى الخير لا إجابة الدعوة إلى المنكر. ليست كل الدعوات موجبة الإجابة، فهناك دعوات من حق المسلم عليك أن لا تجيبه إليها، إذا كانت الدعوة إلى منكر أو إلى إثم أو إلى قطيعة رحم عياذا بالله، أو إلى ما يؤدي إلى سخط الله سبحانه وتعالى. أما إذا دعاك إلى واجب أو إلى مباح فتجيب دعوته بما استطعت إلى ذلك السبيل. إذا أقسم المسلم على أخيه فمن الأدب الإسلامي أن تبر قسم أخيك. روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، أي أن يشرب الرجل في آنية الفضة أو يأكل في آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والخسي، والاستبرق، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها فيما يتعلق بما هو محرم على الرجال أو محرم على الرجال والنساء. من الأدب الإسلامي أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. يعني إذا سألك أحد نصيحة فأنت تنصح له، إما استنصحك في أمر دينه أو أمر دنياه أو مسألة خطبة، واستنصحك في مسألة تخصص دراسي أو في مسألة مشروع، وأنت تعلم من نفسك أنك أهل لهذه النصيحة فأنت تنصح له. هذا من الآداب الإسلامية. من الآداب الإسلامية التي تسهم في تثبيت لحمة المجتمع الإسلامي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. أن ينصره ولا يخذله في أي موطن يحتاج فيه إلى نصره وتأييده. إذا احتاج المسلم لأخيه في موطن يريد في ذلك نصرته، طبعا نحن نتحدث عن النصرة في الخير، يعني هذا أمر معلوم من عموم سياق هذه المجالس. إذا استنصره في مسألة لا يخذله، لا يتركه، لا ينظر إلى أخيه يفتك به الأعداء أو تتخطفه الأهواء ويتركه دون نصرة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أن لا يمسه بسوء ولا يناله بمكروه. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا من أكبر هذه من أكبر الوصايا، لأنها جاءت في خطبة البلاغ من حجة الوداع، فهي من أعظم وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأن تمس أخاك في دمه أو ماله أو عرضه هذا أذى لأخيك، حرمه عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتواضع له، أن لا يتكبر عليه. يوصي لقمان الحكيم ابنه وهو ينشئه على الآداب الإسلامية، قال له: ولا تصاعر، وقرأت: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والصعار أو الصعر أو السعار هذا داء كان يصيب الإبل في أعناقها، يلتوي عنق الناقة أو عنق البعير فلا يستطيع أن يقيمه، وهذا نوع من أنواع إدارة الوجه وصفحة الوجه كناية عن التكبر. فقال له: ولا تصاعر، ولا تصعر خدك للناس، بمعنى أن يتواضع لأخيه وأن لا يتكبر عليه، ففيه محافظة على لحمة المجتمع الإسلامي، وفيه رفعة لدرجة المتواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. مع تطبيق حفاظ القرآن يمكنك أن تستمع إلى أورادك اليومية بصوت أشهر القراء، ويمكنك تكرار الآيات أو السورة كاملة كما تشاء حتى تصل إلى مرحلة الرسوخ في الحفظ. حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن. من الأمور التي تخرق في بنيان الإسلام خرقا، وهو أن يهجر المسلم أخاه من أجل أمور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم بمعنى يحرم عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقي ما يعني ما علامة، ما أمارات، ما أعراض هذا الهجر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم أشار إلى الأفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: وخيرهما، أي وأفضلهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه يعيد للبنيان يعني صموده وثباته، ويسد الخرق الذي من الممكن أن يتسرب منه العدو، شيطان إنس كان أو شيطان جن، ليحاول هدم هذا البنيان. من حق المسلم على المسلم حتى يحافظ على لحمة الدين أن لا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبزه أو يعني أن يلقبه بلقب من ألقاب السوء التي لا يرضاها، أو يأخذ عنه حديثا ينمه أي ينقله بنية الإفساد، وهذا كله نجده مختصرا في صورة تسمى عند علماء القرآن بصورة الأخلاق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من أدب الإسلام الداخلة في حق المسلم على أخيه المسلم أن لا يسبه بغير حق على وجه الخصوص، سواء كان حيا أو حتى إن كان ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. يعني أن تسب أخاك المسلم هذا دليل على فسوق أخلاقك وعلى انحطاط يعني أدبك إن كان عند المرء أدب بعد هذا. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من الآداب التي تحفظ على المجتمع تلاحمه أن لا يغش المسلم أخاه. جاء في رواية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا، بغض النظر عن رتبة الغش. قد يكون الغش غشا في الامتحانات، فأنت تغش المجتمع لأنك تأخذ بذلك الغش نقطة تترتب عليها شهادة، يترتب عليها عمل، فأنت دخلت لذلك العمل بالغش وتركت أهل الكفاءة يعني بدون عمل، فأنت غششت المسلمين. من هذا الغش الحقير الصغير الذي يحتقره الناس إلى الغش في الخوض في الأمور الكبرى لأمة الإسلام، مالا، سياسة، اقتصادا، اجتماعا، إلى غير ذلك. قال: من غشنا فليس منا. وجاء في لفظ آخر على وجه الإطلاق تحريما للغش، سواء كان هذا الغش مع المسلم أو مع غير المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. من الآداب التي تحفظ على البنيان رصه الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من الآداب الإسلامية بين المسلمين حفاظا على لحمة بنيانهم أن يجتهد المسلم للتخلق مع أخيه بالخلق الحسن. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من خلال معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس مسلمين كانوا غير مسلمين، وخالق الناس بخلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. توقير الكبير ورحمة الصغير وإجلال ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن، هذه كلها من الآداب التي تجمع على الأمة الإسلامية خلقها فتنشئها نشأة أخرى. من أدب الإسلام نوع عدل بين الناس فيما بينهم، أي أن ينصف أخاه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به. قال عليه الصلاة والسلام في جزء من حديث: وليؤتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. تريد من الناس أن ينصفوا أنفسهم إذا أخطأوا في حقك فيعتذروا أو يردوا إليك مظلمتك، تعامل الناس بنفس المنطق، أن يعفو عن زلة أخيه وأن يستر عورته. قال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت هذه في حق الصديق رضي الله عنه قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. وهذا ليس خاصا بالصديق، بل هذا للأمة كلها. عموما أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدة. نتحدث عن المساعدة في الخير، نتحدث في المساعدة عن فعل الخيرات، وفي المساعدة عن اجتناب المحرمات. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا احتاج المسلم لأخيه المسلم لكي يشفع له في قضاء حاجة هو كان يقدر عليها، أو أن يمشي في حاجته حتى يثبتها إن استطاع أن يثبتها. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له، جاءت في رواية هكذا حتى يثبتها له، أي ذهب معه حتى قضى حاجته إلى على أكمل وجه، قال صلى الله عليه وسلم: ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وفي رواية أخرى يعني لو استطاع الإنسان يأتي بالحد الأدنى، قال: لأن أمشي في حاجة أخي ولم يشترط أن يثبتها أو لم يثبتها، يعني تذهب معه لقضاء الحاجة، قد لا تقضى تلك المسألة، قد لا تقضى، أنت فقط قمت معه بواجب المؤازرة. قال: من مشى في حاجة أخيه، لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي، أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. انظر إلى أجر الاعتكاف لمدة شهر في المسجد النبوي، وهذا لا يقوم مقام أن تمشي في حاجة أخيك، لما في ذلك من حفاظ على رص بنيان الأمة، أن يعيذه إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له. قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ربما يا رسول الله قد لا نجد جميعا ما نكافئ به الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يعرف طبيعة ضعف الناس الذين بعث إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تدعو له. جاء في بعض الروايات أنه أفضل ما تدعو له به أن تقول له: جزاك الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بيان، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان. من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن.